قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حا وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا الوليد وحديث عبد الرحمن أتم قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبث عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر. قال عبد الرحمن في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. قال عبد الرحمن عن مروان بن جناح. ثم ورد أبو داود حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعه يقول اللهم إن فلان ابن فلان في وهذا يدل على يعني جواز تسمية الشخص إذا كان يعرفه، يعني اللهم إن فلان ابن فلان، اللهم يعني يسميه باسمه، يعني له ذلك كما جاء في هذا الحديث. وهنا أبهم لأن المقصود ليس الاسم، والمقصود هو العموم، يعني فأبهم والرسول يعني سماه، ومعنى ذلك أنه يجوز تسمية من يدعى له اللهم إن فلان ابن فلان هو كذا في ذمتك فاغفر له. نعم. فقه فتنة القبر، فقه فتنة القبر، يعني الفتنة هي يعني كون الامتحان في قبره والسؤال في قبره. نعم. فقه ليس معناته أنه لا يسأل، طلب فقه طلب، بس طلب طلب أنه ما يسأل، لا مو يعني معناه الفتنة التي عند السؤال، مو كونه لا يسأل، السؤال كله يسأل، ولكن المقصود يعني الفتنة التي تكون عند السؤال. نعم. يعني الرهبة الفزع. نعم، الرهبة والفزع وكونه يعني الخوف يعني كونه يعني يخشى من أن يكون غير موفق، فيعني فهذا فتنة. نعم. ذمتك إيش المعنى في ذمتك؟ يعني في ذمتك، يعني في عهدك وفي يعني. نعم. قال عبد الرحمن في ذمتك وحبل جوارك. وحبل جوارك يعني هو قريب من الذي قبله، يعني حبل جوارك يعني مثل في ذمتك. فقه من فتنة القبر وعذاب النار. نعم، يعني هذا سؤال يعني يشمل السلامة من العذاب في بعد الموت، سواء كان في القبر أو في النار. وأنت أهل الوفاء والحمد. وأنت أهل الوفاء والحمد، يعني أهل الوفاء بالوعد، يعني هو يعني يعني وعد عباده بالمغفرة وإذا فعلوا ما يعني طلب منهم، وأهله كذلك أهل الحمد، يعني أهل لأن يحمد. نعم، كل ذلك تعظيم لله عز وجل وثناء عليه، وهو من المناسب عند الدعاء كما عرفنا. اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم فاغفر له وارحمه، اللهم اغفر له فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا يعني أيضا كذلك دعاء بالمغفرة والرحمة، وتوسل إلى الله عز وجل، أو يعني وصف الله عز وجل بأنه غفور رحيم، فهو غفور يطلب منه أن يغفر، وهو رحيم يطلب منه أن يرحم. قال عبد الرحمن عن مروان بن جناح. يعني أن أبو داود له شيء له شيخان، أبو داود له شيخان، أحدهما عبد الرحمن، وكان تعبيره عن يعني عن شيخه، يعني عن بن جناح. وأما الشيخ الثاني فقال أخبرنا أو حدثنا، قال حدثنا، يعني هذا يبين أن التعبير الذي حصل من أحد الشيخين ليس مطابقا لتعبير الثاني، وإنما هذا قال حدثنا وهذا قال عن، وهذا يبين عناية المحدثين يعني في الصيغ، ويعني وإن لم يكن الشخص مدلس، وأنه يعني وإنما هذا يبين أن هذا من الأشياء التي اعتنوا بها واهتموا بها، وأنهم يحافظون على الصيغ وعلى الألفاظ التي يقولها التي تسمع من الشيخ أو من فوق الشيخ. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو الملقب دحين وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن الوليد. عن الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الوليد. عن الوليد وهو الوليد بن مسلم. وحديث عبد الرحمن أتم. وحديث عبد الرحمن أتم اللي هو الشيخ الأول. قال حدثنا مروان بن جناح. مروان بن جناح هو لا بأس به أبو داود بن ماجه. لا بأس به أخرجه أبو داود بن ماجه. عن يونس ولا بأس به بمعنى صدوق. عن يونس بن ميسرة بن حلبس. يونس بن ميسرة بن حلبس وهو ثقة أبو داود والترمذي بن ماجه. أخرجه أبو داود والترمذي بن ماجه. عن واثلة بن الأسقع. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. المصلي أو الداعي على الجنازة أن يجمع بين هذه الأدعية يمكن أو يخير لا لا صلاة يمكن. واحدة لا يمكن أقول يمكن ما دام أن الإمام يعني إذا كان إمام فله أن يعني يكرر ولكنه لا يطول لا يطيل يعني لو جمع الأدعية كلها يعني يطيل لكن المأموم إذا يعني دعا بدعاء والإمام يعني لا يزال فإنه يدعو بدعاء آخر ولكن لا يطيل مثل ما عرفنا في حديث أنس الذي سبق أن مر بنا لم يطل ولم يستعجل لم يطل ولم يستعجل يعني ما هو متوسط.